بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. وقال الحجاوي: الإيمان في خمس حصون: اليقين ثم الإخلاص ثم أداء الفرائض ثم السنن ثم حفظ الأداب. فكل شيء الأدب خاصة في هذا الزمان، يعني أننا نتلاحظ وهو نقص الأداب. أول أداب أداب مع الله سبحانه وتعالى، ربنا وش الأداب مع ربي سبحانه وتعالى. المؤمن حقيقي يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لا تخفى عنه خافية، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تواريه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر ما فق عليه ولا جبل ما فيه سبحانه وتعالى. أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليم سميع، أقرب من حبل الوريد. فالمؤمن في كل حين يستحضر معية الله سبحانه وتعالى، نشي ما نكس بتلك السوى نص بتلك الجور نص بتلك بمعية الله سبحانه وتعالى. الأمر ربي للجري إلا يشقى قارناس الروح، وهذا أمر الله، الروح من أمر ربي سبحانه وتعالى. لا يجوز ربي السبب لك أنا نتحرش السيس السنير رب العالمين الذي جبد الأمرس عند الروح أدي صبح بنادم جد تهامدة مباشرة يتغير، غادي يجبد رب العالمين الروح أدي صبح هذا الإنسان يتغير، أي تغير اللونس الشكلس حتى الاسمس حتى طروس كل شيء تغير، تغيرت الاسمس تحنو التزلوزيان سدا حتى ريكتس تطروس فلان فلان عاد اليتامى تطنططس فلانة عاد الأرملة كذلك فلانة عاد الجنازة. هم يفخصص الروح. فهذا الإنسان قيمته بماذا؟ قيمته بالدين. فقد ماشي نجنا الدين قد ماشي نتقرب إلى معية الله سبحانه وتعالى، قد ماشي نتوحفظ. فالدين الغالي أطنحفظ الأدب، في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وأول أدب مع الله سبحانه نستحي من الله سبحانه وتعالى. بنادم باش كادي يستحي ربي سبحانه وتعالى دي يستحضر النعمس من رب العالمين اللي ينعم غفنا من نعم وأتاكم من كل ما سألتموه، اللهم لك الحمد والشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أول نعمة نحمد ربي السيس لكان توحد ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله ديما سلم من مؤمنين نقار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم راضين بهذه الشهادة. كل ما دين مدن بعد دعاء الأذان أنني رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا راضي يا ربي. فهذه النعمة سمنشتوني. وكذلك من النعم نعمة العافية، نعمة الهناء. لهنا يولا ولتوس غير سريال لهنا يدوش عن ربي سبحانه وتعالى رب دي دو مغفنا دي مسلمن بسبب لهنا بسبب العافية. أدنس أنت عربي أدنس المجيدة أنا أتزوج طروان أنا عمر أنا كسبيت الحلال أنا سافر. فهذا لهنا كذلك هذه العافية كذلك من نعم الله سبحانه وتعالى ولتسن نعمته غير وسيلة توحر المسكين. وكذلك من النعم نعمة هذه المجالس، يغلم يدن محرومين من هذه المجالس لشخص هذه المواعظ يوميا لشخص هذه المجالس للذكرى. إلى وسي ينتقل من قرية إلى قرية باش كديس الموعظة باش كديس النصيحة. رب العالمين الحمد وشان هذه النصايح يعني في عقر دارنا كل حومت كل تحملت هذه تمجيدة كل تمجيدة هذه النصيحة حتى للنساء إلى رب العالمين يعني الخير نسند وعمرت الدار نسند وقيمة الدار نسند ربي السوداء نسند كلمة الحمد لله سامون نسند. فاللهم لك الحمد والشكر على هذه النعم. وكذلك من النعم نعمة الصحة، ربنا يدوم عافنا الصحة يشافى المرضانا الصحة وديك النعمة. لا يعرف قدر الصحة إلا المرضى، روح المريض شيء قيمتك. فكذلك الصحة مخنا بخير، العقلنا بخير، البصرنا بخير، ستاونا بخير، تنفسنا ولوننا الكلاننا. اللهم لك الحمد والشكر. وجعان تاع درسة أتقل قد ما تنجم تتغدى ولا تعشى ولا تضحك ولا تجي للجامع تونت وكان تغمس سكت والعياذ بالله تحرش هبا تحرش نتوكل والتالي ذو جنة وقيلة منش النعم رب ليش أنا صحته. ساعات ربي تبتلى بنادمه ساعات قال المعرض باش كدي تستنعمك من صحته. ف فلهذا نشكر الله في الرخاء قبل الشدة. من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة. بنادم في سر حواله هذا يحمد ربي، يتيقن بلي النعم توس ربي سبحانه وتعالى، فنعمة الصحة، وكذلك من النعم نعمة الدرية الصالحة، ربي يبقى يتروانا يهداتن يسددتن، نطلب أصلا ربي ليلة نهار. أهم شيء في الوالدين دعاء للولد، الدعاء الصالح، هذا دعاء الوالد لولده مستجاب لا يرب. أصلا نطلب ربي نهدى يسدد مهما تكون طروانا، لن تكلموا انتنا الخير نسندد الغفنة، الشر نسندد الغفنة. فكذلك بالله عجدوريا صالحة حافظ غفسنا، تحمد رب العالمين سنعمته من شميد لنتعانى المساكن سدوريا غير الصالحة. وكذلك من نعم البيئة الصالحة ديما ديما، ونكنع رب عليكم من ان شاء الله الورع وجال، ولكن نحمد ربي الموجود لا نيأس لا نقنط، وكلتي نسر بحر ونقلت الزوال لود حشاء إلا الخير الذي باب الخير ذي الخير إن شاء الله يدوم إلى قيام الساعة. خاطر الأمة الخير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. ربنا يشتني سن الخير ذي باب الخير في البيئة الصالحة. من البيئة الصالحة الحمد لله يعني تزدنا المحتجبات ساطرات، تديك تلبيت نعمة من نعم، من أعظم النعم اللي ربنا أن نحفظ من فاحشة، أن نحفظ من غفلة يحفظ بصرنا، هي النساء المحتجبات، الحجاب الشرعي الحجاب الإسلامي. هذا أعظم فتنة كذلك هي المرأة. رسم قناة الدنيا حلوة خضرة، والله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فنحمد رب العالمين على هذا الحجاب، حتى أن المرأة الحمد لله في مجتمعنا وجد قروح التمغفس، وجد قروح سيف، وجد تقلق السيس، بل تحسات من أعضائها، تحسى حولي تحسى الحمد لله الحجابس باللي العضو السيس، وتنجم تختار الحجاب أبدا من استطاعته الحمد لله. فهذه كذلك من النعم. كثير من النساء مدابيهم مدابي تصريمانس أرجس مدابيه، ولكن وتنجم تقن الحجاب وتحس ديك تشكار، تحس ديك تخيشة، تحس ديك تقلق السيس. فكذلك من النعم وهي المرأة المحتجبة. وبمناسبة هذا السنة والسنة كل عالم يسول هذا الجندي لرب العالمين ويتد، وهذا جندي من جندي الله، ليس ميكروب، ليس مرض العصر، مرض الذنوب، مرض الفاحشة، مرض الخطايا. خاطر رب العالمين وما يعلم جنود ربك إلا هو، ربي يعرف الجنود، ماشي ديوي طوفان غندوسين الوادي غندوسو يغلب لا حس بنظر ونس الوادي غدعم الوادي نشو، ولكن ممكن داش يقول الجندي وربي قيم الواد تقول يا ربي ربي باش يحفظ الواد، تدارت ربي ما تبنى ربي يبنات في واد الكعبة ما يتسو في واد غير يدي زرع يزديها الواد يريبتها، فهذا واحد يبنى ما يعمل في ديس الواد باش كده يقول يا ربي هذه السنة بتبطى يختارها بريد ربي طوفان لا يسد يا بتدخ بدا ما يروس الواد يعصى ربي لن جنود ربي شعر الشامبيون في الأمم السابقة كل شيء للقرآن الحمد لله. سيدنا نوح عليه السلام يمرت نستعط رب العالمين هذا ربي صلى الله عليه وسلم وليدمر يقل القوم ألا دياز النبي أتنين در أتنين بالشر مي خالفا والغسنة تبعا ربي أديه الغضبس أديه الجنود. فقوم نوح إلى العصا وتبع سيدنا نوح عليه السلام ربي ويسن الطوفان تخرب يمهل ولا يهمل اكتكت وجانش نقلق شي مدى بينا بتا ننسي والمعيق نحدنا نصحت بالتوغ النيس اللي هذا كانوا نقلق يا. ولكن سيدنا نوح عليه السلام 950 عام تيدعو اخيرا رب العالمين ناسي ونكل الزجر يفتح الرزق كان غزر نشي نص الزجر داني نصد الاخضر البارش فاق تقريب عام 82-83 لتوانكل قالي ما ولا نزجرني بست فنتي ما نسنت المهم شحال من عام ينكل الزجر ومن بعد يوبرت يواخذ من السفينية انت دنجاري واخدم سفيني يتماني خاطي تبازا خاطي دلس خاطي ارزيو اخدم تماني عين صالح يجدام الليل عند ختني قوم سنان الصح جازو مسكين دا مسكين يضم يتصح والسين الغيب والسين كن فيكون ربي لاش غزقار البحر يزد جنا اجدي يزد داي ربي قال ادير البحر يجدام الليل ادير غير صالح البحر ربي قادر كثر يخسف بلا البحر هذا لازم تامر تدي سوطا وليس حقي وما وليس حقي البحر قارون نسال الله العافيه يخسف ربي هو انت دويت ليس تيست دور غست تنيس هزت كلشي يغلي مالي تشيلش تامر نسال الله العافيه المهم بعد مده السند يوصل الامان رب العالمين الجندي ربي دائما ضد الطوفان خذ القنوام العادي ما منهامر يجلوان رزم من طام وترزم ربي يغرق كلش يغرق الممس النوح ليس من اهلك لجي سدين لجي سمر الله خذ ممت خذ الله فامت من يود الهلس ينيش تبعا صاموا في الحقيقة واسي قاعد يمسلم الا من اهلينا واسي وجيد يمسلم يا ربي ممك وجيد لهلك عندوني في الدين ومن بعد رب العالمين نتفاصل امور تسوطى ديني الا انتبعنت حوالي 80 83 100 واحد وش اسنت امور تقالي مكنت خاطي غرس 200 متر 400 متر شي طول عمر صلي مش كديك صبر 400 متر انت الناس يوامور حد يتمور لامريك حد لافريك حد لازي كل حد ماشي يتمور يمكنت من امور بعد مشكل ماني موكس الدين يزوى الدين ومن بعد يجي قال قومنا انا قوم وحده في الديون بلا الواد شي المال نبنى شي نبنى ورير غنزور الواد نشو توني وين الواد معليش روح الواد نشوف صح قول ربي قول ربي والتالي واد نشوف السودانيين الفحشاء الديكيات صلى العافيه والله العظيم من السودانيين الخمور الديكيات غضب ربي لا يوسف ما تنشي ولا يصقع ربي لا يصقع خاف على ربي قول ربي ما تخافش العباد جاي نهار كل نروحو رباني فهم فبتت جاي بنانتي الدارين يوريرن بالك نسل الواد ان انا غنتاود نشي الواد وكاع عصان ربي ربي بتسم ديوي ويسم دادو ريح صرصار عاتيه تشمرت نسورين لورير الدولن كاعجاز ونخلين خاويه ربي صفرتن حاجه كنت تفاسنا دو شدوبو يتفقد سيمينسي جندي الناس يواضو يعرف دبتن مقصودي واموني خالي ضادو باش كدير القرص الجر وجي ضادو باش كداوي السحاب ضادو للعذاب يتشمر العباد سورير ينتفتن ولا الارض دون كاعجاز ونخلين خاويه جعبه تاع بيفيسي صفر المعنى بلادين بلادين يا بنادم ما عندك حتى قيمه واش من مال واش من تكنولوجيا واش من زين واش من غاشي واش من فهامه ما كاش الدين القيمة تتشى بنادم سدين الإيمان العبادات الأخلاق المعاشرات المعاملة إلا أن ترضي الله سبحانه وتعالى ومن بعد سندق القوم أننا يمزوار غارتين بنان الوادي يزد الوادي ويتن ترى الأسباب وترين ربي فيتسن غارتين بناني وريرن شي من بنا أن نحتي وريرن أنت كهوف بنان قرى مدن قصور داخل كهوف داخل جبال نحاتو تخرب العالم واش ديك الليت باش مش متنحت ما راه نشو يورير نشو نتسفر سوا مسو تغايو او نصير غضغه ناقه لا اله الا الله غضغه من غضغه اضغى كون فيكون يدول الناقه يدول طالمت حامله عشره في عشر ديال عشر دختيش اسم الحليب تطابل بكلا نقت حاملة نطقت حاملة وتزج انتوني توني حاملة تكملت شسن الحليب وجي يقيسني عشرة عشرين يلقوا مني كل قريتني المهم مس الكهوف عصان ربي المشكل ده ابنا في مانج ولكن ولا صار عصان ربي الكهوف اننا ما نتوغن اضو غندتيس ربي واسن ديك الجندي الا جنود وما يعلم جنود ربك إلا هو وزيو ياسن صيحة زقوة ناش قمت الصيحته نتنين نخدم في اشغالهم، حد في الصناعة حد في الزراعة حد في التجارة، يستدرج نربي ويسند يقن الصوت يحنو الزاء بدا نتجند الزراعة نصند وخدام زنتت في الكهوف دقون قاع الكهوف ضحن وهم يلعبون ضحن قد ضحى ضحى دو وقت وخدام قاعد بلي يخدم الحلال خاطي التراب شبيه ليش الحلال بلي ليش الدين يعتبر خدام من يدورة فسيوت في الكهوف نصند ربي يويد الجونديس يويد زقوة صيحة صيحة لي باخر ضربك يخمت رب العالمين. وهكذا ربي شنان كذلك في قوم سبأ، قوم سبأ اليمن تغسن جنتان ربي لنا جنتان يعلم ربي قلت تمار تسد مقريب يقل بارج ومان يقل خير يقل خضروات يتغطيت في الغابة نسند الجر غدقوازة تنتجر صديبان من خصت قطفت التمار والصغمال في السكاء جسنا جنش بيش نشتي جورد هتفرص الغابة الشوص لانجاز لا كاليتي ديسم سقطوف وهدانية ولكن عصان ربي الخير وعصان ربي ربي يفتش غفص نسد مقرب البراجني تغوص انت باللي ترميزي زوانت خلاص اذهب ياشر والسن باللي اذهب ياشر من متين اذهب ياشر بلا كان طاعين ربي اختني اذهب ياشر ضربا غني غدا ضربا غني رزق ضربا غني احفظ ان شاء الله بس والعياذ بالله تكسبت كلش مع قط الدين مع المعاصي مع الفحشاء والسينما تدور تدس فهكذا كذلك في هذا العصر ربي يوان ذي الجندي قال ناس هذا الجندي لا يفقد المناعة يستمن الصيدة دمار زبتة ثبتة المبدأ هند الفحشة هند الزينة ربع نعاثة وبلد صلصال كثير من الناس المرضى بسبب السقاصن بس هي بدأ سماني بدأ الفحشة فالحمد لله رب شحال غن خلقن ويانا ديك اللي ويا على غنحفظ من هذا المرض يحفظنا من هذا الفحشه وهو الدين وهو الدين ربنا هو يمنعنا حفظنا ولا تقربوا الزنا سته تشيل ست سلي فلهذا انفكر بعضنا ان تولى من هذا الفحشه وجي نقود المرض نستحي ربي سبحانه وتعالى نقود ربي سبحانه وتعالى قبل وني غنخلقن وني غندوي جدن هناك انزوايرز إن لله وإنا ليه راجعون مشهد بالضجر فاسم ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يشيد النعام وتصحته فرب العالمين سي خلق وشانه جنود دفع عن غفنا هاد المناعة تغرنا يعلم ربي بالتبدل هذا الكون أمان مشروبات الحليب المعاش يعلم ربي بتنتصارى ساعات مجرح ربي جان جنود دفع عن غفنا ولكن قل ميع صار ربي ربي ستسل جنوده قلت غزال تعال جيونا حش صل جنودك أبدأ يدوبة والعيد بالله يدوبة لهذا أول شيء ربنا اجتوبة نصوح فأن الأسباب إلا كانوا تعود في هذه الفحشة أنت برب العالمين أغني أحفظ في التروان أحفظ مسلما خاصة في هذا الزمان هذا الزمان المادة المغريات كترنت عاد ميد نتخسى تخسر المادة باش المغريات تتاوي فتزقوا الى ابسط الاعمال ومن ابسط الاعمال فاحشة خاصة في النساء يعدى نقود يا ربي سبحانه وتعالى خاصة فاحشة الزنا نسأل الله العافية العذاب الدنيا العذاب الاخرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عفوا عن نساء الناس تعفوا نساؤكم وبروا اباءكم تبركم ابناؤكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر فهذا الفحشة نسأل الله العافية أول شيء غضب الرحمن سبحانه وتعالى وبسبب المعصية يحل غضب الله سبحانه وتعالى بتوفيد العيد بالله الفحش تكتر إنها نشم القلوعج هذا تيتين ربي تتسد بشير الزانية بالعمى والفقر ولو بعد حين ربتي عمى سبري ابن ربي ربتي فقر تذكر الله سبحانه وتعالى التزوي عيد بالله اهل الفاحشة لشخص الملايكة ودمنسن لشخص النور ودمنسن والسحين صربي كيف تسحن صحة وردن دوالي لنجار الضل من العباد وخاصة نواسل لغرس زوجة طاهرة زوجة عفيفة تحفظ سيتليس تحفظ الشرافة تحفظ سارواز ذاكر لله ربي يخسيت كيف هذا سارجاز يسبب والعياذ بالله هذا المرض وهذا المرض يوطن دينتنا لأن نساء طاهرات عفيفات لا تصفى الدود سمعينه ويتوقر نهار منكر نسأل الله العافية يا ويلك يا الزاني وتلي الفحش يشتي وتلي تزدرط المرأة الصالحة كمل بالك دي كمل الورا جانين ساعة ترى إلى عدي سمم مس أصيصاب المرض دي غولي غزيوات دون دونيت وكذلك من أولاد رضع ينتقل عن طريق الرضاعة كذلك ليتطب ماما دي سوى الحليب ذكر الله الحليب صافي الحليب القديس اللهم باركنا في مرسنا وزيد لنا منه انت مسلون يزيد لنا منه دي فقد المناعة دي سيقنش رأي والعلم بالله الصابيني الراضي عني يدي دي لليا غير محمي زماني يدمار يدمار من فاحشة الزنا فول عيد بالله العذاب ذات العذاب ذي الناس يعني نقول يا ربي سبحانه وتعالى فأول شيء ربنا بعد عرفنا هذه الفاحشة نغض البصر ربنا نشغض البصر النرت الطاولنا في الحرام رسول مقام في حديث سلاح المؤمن ثلاث الوضوء غض البصر وذكر الله بنادم ديما دي جور مسلح وكذلك الله سبحانه وتعالى يمرنا نغض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأكبر غض البصر على النساء الأجنبيات ولو جدتن حرمتك خاصت في هذا الزمان زمان المادة زمان فتنة النساء في كل دورات القمرة سمر بالعامني ومر تنطط إلى استقارة الدات وقرنا في بيوتي كنا حتى المملكة تمطط الفرحة تمطط لمنين تمطط الدات وجي منوع التفقات حرام لا تخرج إلا لضرورة لضرورة تخبر لها الضرورة بطعم النظرة تقرأ الضرورة دمعة الدول تدرس الملجأ تدرس المنيس تدرس لأن المرأة كلها عورة لهذا المرأة التي تخرج بدون إذن زوجها ملعونة تم تتفق بلا الإذن نرجس ولو لا أتل أتشاور ربي يجول جامي تمطط تجز درجس لما بعد سنة وغس انت ملش لا ملش إذا ما تملشد إذا ما لعب غير ملجان إذا ما لعب غير ملجان يتولى هامي تعسايام هاي بحقرت أرجز بلي تعسايام التامرام القرم قيم يخسام بالخير أمي صغر الدانية تصد الجنة إن شاء الله طامتو تغسام ملش إن شاء الله العافية ماشي لا أرجز إذا ما دي ملش كذلك طامتو إذا ما تملش النبي صلى الله عليه وسلم يمرانا بهذا الزواج حتى يحفظ يحفظ الجنس حتى الشهوات تزوان شانس رسول الله قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني حتى أرجز في السنة في الشرع كل تمت لهلس في الحقيقة يزم وليني سبلات مطوط أتيت في الثانية زودي وقت الثانية العيد تمتت عزم العيد تمتت بلا تنطط عندو درجز عندو الدين ربنا وش الدين وكل إن شاء الله الدين الإيمان الدين العبادات الدين المعاشرات الدين الريال الدين كلش وجان تفشرا نصيبة سيشرا فنغض البصر خاصة النساء وانتجي لسباب مارو من أسباب الفاحشة الخلوة مع الأجنبية حرام الخلوة مع الأجنبية حرام السن بالله يرجز لك مع تمطط فهي ثلاثة ثمانية الشيطان ما مدى عن الشرف جدينك لك معرض الشيطان ليس حمقتني ولا في مكتب ولا في دكان ولا في وزين ولا في عيادة الطبيب عتيز نانز قانت واحد نسن تطبيب غاية كا أزور دونتيس أترزم من يميس تتشخراسي وطبيب بلا الحرام ولو تبين هذا السقوط مطوط بلا الحرم زادنا بركه السيس هذه رجل الدينس الى لا تبين بركه صح مدين صح ثابت صح تقدت بتجري في ربي وقبل تام تتشت بتوحد ابدا روح عود الحرم لنا الرزق الله يا رجل رباني فهم دول حرام ولادي قمت حلو تسنى لوزينس النار زامس يشبه لسن غير اللي سزولات بلا الحرام نصب الله في يدي وجزم ولي يوم القيامة ربتي حزم ماشي ان النبي صلى الله عليه وسلم ابغض الرجال عند الله ابغض الرجال عند الله رجل اهمل اهله امر دينهم اتزنت له اللي تشي ورجز اتزنت اللي تشي ورجز خلوة ونتشكلي قنحب بصح الشرع الحرم سمعنا واطعنا الحمد لله ربي انه الرسول انه خلاص واتفلسف واتفلسف يا خلاص مهما يكون مهما يكون اطبيبه قاع داوري اعداء الزاب مهما يكون الرسول انه وهو كذلك الخلوة ها ربع ساعات الدرس ديت في الدرس اسيسن الشامبيون نخدم اللوزين البعض الفرملين تدفن شكل البيكور بلا الحرام الشيطان سديت وبعد صار تصيري ايوا شتي روح اروح القحة اروح صلحها اروح توب توبة الزاني تبتها توبة الزاني لاني زوج توبة الزدار جام دار جام اتغبر نجد نس حتى نسي سر سلكولاد اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب تخنتدي قدمي منس هذين يقوم علي الحد باش ربي يحرك جهنم هي وترجمتي هي ودكدكتي وجزاكم الله الخير وبارك الله فيكم باش كنتي في جهنم في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم امرأة يبي الشيطان وضاديس فعندما يقادس الفاحشة تسزي النبي صلى الله عليه وسلم نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يغزني قوم علي الحد رسول الله ديس الرحمة ديس الحنة ديس العفو تحوي الأمر ربي خاتي صغرس هذا عاد هذا عاد والو دق ولازت اخيرا الناس روح تلا حاملة مدين ولا راه نتزت يا للدارس الناس روح متفاهرم ميفطم يا عاد ولا تتزت تويا سيدي التور بعد عامين يتفاهرم يتطهرم فقام عليه الحد تواجم تواجم ما تمت من يزول الغفص يزول غفص الرسول صلى الله عليه وسلم حط الصحابة حار كيف تجول الفاحشتو الناس بصحيتو اتو التوتس تفتاس ايمانس تفتاس الصحتس توبتو لا يقبلت ربي لو قسمت على اهل المدينة لساعتهم يعاد نقود يا ربي سبحانه وتعالى وكذلك العذاب نجاه النمد متى دقنوم الناس نصاب العافية هم الناس مش دي الزيت نصانقو دي الزيت الزقوم زيت جهنم رب هذا يجمع ديس الزونات يرجاز نتسدنان اتنكشف امام العالمين اتنك لما الناس نبدأ التبر نديس قلان جهنم ديس زيت سولس ابدأ طويلا انوشانا وجي عام وجي عامين وجي قرن وجي ديما ديما ديما ديما ديما بتا ديما لا الفيني خالدين فيها بتغني وين مصيبته ربنا مش فرانات ان شاء الله فصوموا ان قوى الايمان مدي سليمان ادي الصبر تولاه والعياذ بالله اي طارق يسود فاحشة بد وكنت عدى عزم قاع تشتهدت تعزم الجامعات تلقيت تزور تاود المشاكل قلت الدين بد يا فاكسين امانك بتوت نجمت خلاص صوموا الحمد لله رب العالمين وجانا هذا الزواج وخاصة في مجتمعنا ربادي بقى السر المهر إلا نملش مجتمعنا للشخص الماتي الواقع لا يقولونش المهر إلا بسيط والحمد لله التود أي طفلة بإذن الله مؤمنة تقية تصلي ربادي تحفظ كمل شخصي كمل ديز الخير وجد يا سدي مليش التخان داخلي ولسين باللي الحقوق من الزواج تفهم دوني تقبل لاخرت تخون دي امرأة صالحة تقية نسأل الله العافية يعاد لهذا المقصد ربعنا قوى الإيمان نستحضر كذلك قصة سيدنا يوسف عليه السلام من دعا لغرس الزين سيدنا يوسف عليه السلام قيل أن رب العالمين يخلق الزين يقسمت على نصفين يقل نصف يشاس كعي سيدنا يوسف يقل نصف يقسمت ما بين الخلائق كأنه ملك كريم زليخة انتهت ربطة الدرتيس القصرص قوم السيس يدود ديك النشرة مش السيدي وسيتي وقف حيشت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أن قدي ربي سبحانه وتعالى وكم من الناس مع الفحشته يطفى ملك الموت يخنكت مع الفحشت مات زاني ويبعث زاني بنادم نادم متغرس السيس يبعث به لفضيحية ديما ديما نسأل الله العافية فبنادم دقو دي ربي سبحانه وتعالى ولا قدر الله يقاس قنو قصدا ولا وداني رباني سوى بالجنة إن شاء الله أم جارو الجنة غير 70 حورية وانتفصل الحورية ماشي جينت وانا اللي تدرت انتعشرت وانا اللي حجبت رباني فهم نصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين تزا متاقلة متكاسلين متكاسلين متنزلت تصبر إلا الخاشعين بغي الخاشعين وستاقي خاشع يخسر ربي سبحانه وتعالى ونتحلو يزلت هذا يقع يقنو قلق يقنو شراء يرقو لرب العالمين يتفاجأوا لسماني يتفاجأوا لستزلت يعدان قد يا ربي سبحانه وتعالى وكذلك المسؤولية وخادم مسؤولية غير الفرد مسؤولية الوالدين مسؤولية المعلمين مسؤولية المجتمع نشنو أمة الخير أمة الدعوة إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته إزمن فمتى وتكر مسؤولين يوم القيامة وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وانتجي لسباب الفحشت من أسباب الفحشة تجار أبرجني ذكر لنطنسون تسدنان خاطر لي مالي ضعف التجار إلا من رحم ربي يحسب ده برج يتكرر قد يا ربي التاجر تاجر إذا تكون تاجر أمين صدوق باش ربا تحشر إن شاء الله مع الأنبياء والشهداء ويجي يقن وارد لا خلق لهم يقن وارد داخلي يقن وارد تبيوتين نحيا لي برج تغلال سدناني ناقصات وعقل ودين ندور نطام ونحمامات نتكوس أنت مع وردني ماما ما طالما تتزوى لي قروشة زوى قاصدة قاصدة يبان تتقصد يقن فرح منه يقن قرح انك تزياط من والدينس لتقلال ده ليل ده كل ما اشتكي دلعورت ويجد عمت هانت واغزر غيران واغزر يقن حد غزر علي للنم غزر تيسو جمع من القيامة هتكون السبب طمطوط الصود بدن فحيشة يويلك ربي سبحانه وتعالى إنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون اجمعوني وسيط السبب الفاحشة من نساء من رجال من تجار من لامور غصن العنص ربي سبحانه وتعالى غصن عذاب الدنيا عذاب الآخرة يعني تكون السبب وتكون طمت السبب الفاحشة سبحان الله العظيم مش تخص درجة ذاتي قادر يمانس قادر يمان نمخ شمي قادر يمان نم تشرين نم عيرادن نم حولين نم تقول يا ربي سبحانه وتعالى وكذلك التشبه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال ملعون الرجل يلبس لباس المرأة والمرأة تلبس لباس الرجال سبحان الله العظيم بل استارت من بكري يتغنى القرح رب ذا يقنى الحم يجسان المت وسيلة يدر يقنوا سيقنا من يوطط الغابت يزدي عرق يخدم يسمى القرح البكري دا خمس الغابت يا والتدارت يقيم تزفري يسجو بس داون يكتب ربنا وما نسمى الحليب تيني يلقى تخالي في تدارت هيا ردم دان تمون كوزن تيزدان تيو العيين شوف يقن دغم تاقن الشوط برميدا الشوط برميدا ساطر دا قدر ركبت نشتامل يكس الاسم تيزفري تاو العيين تمزور تنزيو التيني دوامان تلقى ذات القوانس الهيكل العظمي تهس الناس شون الغير الشركة الشرح الركبة مغطية والصورة مغطية شميتي تاكم كل وكل عورة والكل اللي اختي شبرت انت كنت تشبري نظلت اتفن قلت بيت الدات بيوت نظلت قنت تشبري نظلت يا شباب تحب لامور ديرها في غرفة متاحك استحاس وزعلوك استحاس الوالدينك استحاس يستماتشي لانت والمليشنت ربا غني هدا خصك نشرة بيتك تيلين في حدود شرع الله سبحانه وتعالى اما صغار استحى قد يا ربي تخبت وتستحيل تقن دا سايرة دي لان تخالف رب العالمين ايش جدي السبب اللي كتكرهت هذا المشاكل عائلية من السبب تسد في عرب الشياطين انت الدرس نشي مستمع الحمد لله مدين مستمع مسجدي ربا غني احفظ نشان قلنا مني خلاف ربا غير ضغطنا الشمال قلنا مني خلاف مير الشمال ربع ربع يساوي العنوان انزل انتص ان شاء الله قدموني قدموني غدا نلقى الاحبة محمد وصحبه انود لمنين ده ما راك تدي منها والو تدي الفاتورات والحساب يا عاد ربع انوش كذلك لن لا تشبه ولكن مسؤولية توني منين بابا دمما عسى بابا تفي فيه تنطروات تلقي ديار دا صوان ما من متشاين يبدا يتفرق تيا يبدا يتجيس الجالية ايه وسي من مي تلقي دا عزان ما تتزاوج تلقي دا خزان ما تتزاوج يبدا يتصاصا تولى هي رأسا غام تصانيا تصانيا الله يساعدك يا بابا كل بعضك جاي جاي المرض فين جا تروج تروج دينك ربي شراق حديث ان شاء الله قما جا تونسو تحلوت جا تونسو مع تروج شتجا ميزان الماء في كل مكان ميزان الماء بناء ميزان الماء معروف ميزان الماء مسمسي وراء ربا غش ميزان الماء مع ترون يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا الناس تقول احفظني احفظني ديس تخاليف ديس الراي ديس الغناء ديس غضب الله روح الحفاف الى ندوري يا ديس الذي سلوان ربي ديس الموعدة اسحف احففني مسلما احففني نرجازا يخشون شينو فإن الحضارة لا تدوم وكذلك أنت ولا كذلك من المرئيات شو انقلت من انت في زون تحرم تحشى سلاح ذو حدين ولكن السماء تتفض كل شيء سلاح ذو حدين الموسي ديس الخير ديس الشر كذلك الآية ديس الخير ديس الشر بس حنكون إيمان نقد بسيس الخير إن شاء الله وكذلك من كذلك الاقتراب ربا غني يحفظ كذلك ندعو الخير تروانا ربا دي هذا تروانا ان شاء الله وسنتجي السبب لان دعاء الوالد ولدي مستجاب سبت الدعاء للطف اول نقطه واخر نقطه القوت الحلال ربا واش القوت الحلال تروانا باش الموعد تتف التطلم زن كذلك طبقا لازم القوت الحلال فانت ولا تروانا سما كان كسب خاصه زمان الرشوه زمان الكونتربوند زمان دا قد البنك كملوا شي دوني الا واش يسلم ما توكر طيح تورد الحلال تاوت والله ولتي ودي كنشرى التاويد العمالتش الكفان بدا يصحاش الكفان الا واش يتمتى تحرك الا واش يتمتى الطياره اش ناوي تي والكفان الا واش يتمتى البحار راه عاد تسنحوت الكفان ما تاتيويت معاه تحمد ربي زود مسطور يعني قلت الحلال يا الشباب انت ولا سي سانتيري دير الرشوات غضب الله ربا واش الحلال ان شاء الله الحلال ثم الحلال باش راه تنفع صلاتنا ينفعنا دعانا ينفعنا تلاوتنا ان شاء الله ربا نصور للجنه ان شاء الله فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي لا بشر بل قبل ما نمت ان شاء الله نتمتت الملائكه تبشرنا لنا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ربنا صفاته، ربنا يوفق الخير، يحفظنا شرفنا، يحفظنا يتلنا، يهدينا، نعس بعضنا، نتولس بعضنا، نقبل نصيحة بعضنا. يا الشباب يكن حد مية غلط ناشي يكن حد والتجامس، بارك الله فيك. لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة. واش عليك كي قالش نقول يا ربي، ربي نسير الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي اتق الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهد نساءنا ونساء العالمين، اللهم اهد أولادنا أولاد المسلمين، اللهم اهد بناتنا وبنات المسلمين، اللهم استر عورات نساءنا، اللهم استر عورات بناتنا، اللهم حجب نساءنا ونساء المسلمين في بيوتهن، اللهم حصن فروجهم، اللهم قوي إيمانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا هب لنا من زواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حببنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان، واجعلنا من راشدين. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذاب النار، اللهم قنا عذاب جهنم. اللهم ارزقنا جوار رسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأنت راض عنا. رب اغفر وارحم وتخر رحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.